جيت من المنطقة الشرقية وبعدين جيت من المنطقة الشرقية. اي نعم. نويت الإحرام بالطائرة لما نبهوك. اي لما نبهوك. اي نعم. اي نعم. لا من ميقات أهل المدينة. تحرم من ميقات أهل المدينة. لا لأنك تريد الحج. اي نعم. فتحرم من ذي الحليفة. نعم. وأنت متمتع. نعم. إنك تكون في جدة وتجي للمدينة. أي نعم. ما رجعت إلى بلدك. الأحوط أن الذي يعني ما يكون متمتع هو الذي سافر إلى مقر إقامته. أي نعم. نعم تفضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه العيان شوية تعبان. الله يشفينا وياك. آمين يا رب. يعني يجوز نوكل واحد يرمي الدمرات؟ أي نعم إذا كنت يعني يجوز إذا كنت مريضا يعني عاجزا عن الرمي. أي تنيب عنك من يرمي. لك الحمد لله الرمي الآن سهل. أنا تعبان شوية. على كل حال ما دمت يعلم رب. أي نعم. كل إنسان على نفسه بصيرة تنيب عنك. أخنا جزاك الله خيرا. في الرد على المخالف إذا تعين ذكر اسمه تكون المصلحة وإذا كانت المصلحة راجحة يذكر اسمه صحيح. لكن من اللي يقدر المصلحة؟ إذا كان عالما يعني. من اللي يقدر المصلحة؟ هل هو الراد أو غيره؟ على كل حال يعني الفتنة في جرح الناس الحقيقة أنها عمت. لا هو الذي يعني يحصل فيه الجرح والتعديل هو الذي ينقل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعلم الناس لو مبتدع أو يعلم الناس، لكن إذا كان يعلمهم البدعة فترد البدعة ولا يجرح. ما تجرحه لأنه إذا رددت البدعة كفى. نعم أنت يا صاحب الله أو ذهب. نعم يا شيخ ما فهمت. لهدي ايه افصح ب ضروري اقول افصح بلسان عربي. ما انا ما فهمت ايش تقول باللهجه الجزائريه باللهجه ما ادري اي باللغه الفصحى. نعم عليكم السلام مرحبا. اي لا يجوز الحقيقه حلق اللحيه وتوفير الشارب هذا خلاف السنه هذا حرام. الهدي اي الهدي وش هدي زوجته في البلاد. اي نعم هو اذا حج متمتعا يجب عليه الهدي هنا في مكه. اي اولاده اولاده يضحون عندهم لا باس ما في باس. ها الاضحيه واجبه مع اليسار. نعم حياكم الله. جزاك الله خير. مرحبا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها لا يصلي يذبح بغير الله. اي نعم يذبح مشرك هذا. لا الجهل الذي يعذر به هو الجهل الذي يعني ما نشأ عن إعراض أو تفريط. فالذي يذبح لغير الله هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. يقول أنا مسلم ويذبح لغير الله ما يعذر في هذا لأنه ما فعل هذا إلا مفرطا أو معرضا. يعني الدين الحمد لله هنا. فالجهل الذي نشأ عن التفريط أو الإعراض لا يعذر به، لكن لو أنه استفرغ وسعه وبذل جهده ولم يصل إلى الحق حقيقة أي نعم. فالله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني مسألة ارتباط التعذيب أو العذاب يعني بالجريمة لا ليس قد يكون مشركا أي نعم، ولكن لابد من يعني لابد من إقامة الحجة. نعم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد قامت الحجة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتصور أن أحدا يجهل حرمة الشرك أي نعم أو يجهل التوحيد. ما من يهودي ولا نصراني يسمع به ثم لا يؤمن إلا ادخله الله النار ما شاء الله، يعني أي ربما أن تضبط منا. أي نعم، الله يعافيك. نعم، مخير مخير يوم واحد بين يعني عمروها عمروها عمل عمره وتحلل ولا لا، الأفضل التمتع. أي لا، الإحرام الإحرام نبي أر علي من ميقات أهل المدينة. لا، من الفندق تغتسل تغتسل وتتجرد من المخيط والمحيط، تلبس إزار ورداء، تتهيأ للإحرام، لكن النية نية الدخول في النسك من ميقات أهل المدينة. أي نعم، يعني ممكن أن تكون متهيئ وجاهز إيه لما تمر على ميقات أهل المدينة، أي يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا. أي نعم نعم، لا الجاهل فالجاهل أي نعم. يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، ما عليكم من اعزلوه. إيه ولو كان موظف قدموا فيه شكوى. لا ما فيها حاجة. إيش ما أصل الإمامة ما هي وظيفة، الإمامة قربة، الأذان قربة ما هو وظيفة. الإمامة والأذان ليس وظيفة تأخذ عليها قربة لله عز وجل، فما تقدم فيها إلا الصالح للقربة. ما دام بالغ ما شاء الله وصلحا. اي نعم، يا امكم اقراؤكم لكتاب الله. قولوا لا لا ما يتقدم، اقول ما دام ان في المصلين من هو افضل منه، اي فالاولى ان يعزل هذا. كيف يعني؟ يا أخي أنا قلت لكم قدموا فيه للمسؤولين وأخبروهم بالحكم الشرعي. أي نعم، أخبروهم بالحكم الشرعي، وما يمكن جاهل يفرض إرادته على كل الجماعة. الناس اليوم يعني دائما والله الحمد بلغوا من الوعي ما يحترمون فيه الأكثرية. نعم يا شيخ، من كان له الله أكبر.